بسمك اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسمك اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لولاك ما غفر الذنوب مديح حدثت ان ندائي في المصطفى كفاره لي والحديث صحيح. يا نفس دونك من هو احسن له كن يا من تسريحه والروح. الله فضله ورجح قدره ليهنه التفضيل والترجيح. صلى عليه الله صلاة مثل صلاته غيث لعلات الذنوب مزيح. قال لي قائل رأيتك تهوى ولقاها وجائما ترتجي. كان حقا عليك أن تقضي العمر قادما فيهم وفي من يليهم. قلت ماذا أقول والكون سرا يستمد العطاء من ايديهم. انا لا استطيع ان امدح قوما كان جبريل الامين خادما لامير. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، عود الكريم مره اخرى عبر اثير موجات القرانيه، عبر اثير تكريم روح كريمه صعدت الى رب كريم. نعيش واياكم مع هذه الايات القرانيه الربانيه والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي والمقيم محمديين وعثمان مركز مقيم بمحافظة الشرقية، والذي يطلق تلفونيا 595 وكير فاضيلة القارئ الحاج محمد الحسين عيطة. ندعو له بالتوفيق وندعو لكم الحسن. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. جاء من الملائكة وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. يا la يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور Allah, you are my هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو لا وإلى الله ترجع الأمور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Thank you. ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم وأجر كبير والذين آمنوا لهم مغفرة وأجر كبير فسمن زين له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يبعث الكلم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون ومكر أولئك هو وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب والله خلقكم وما يعمر من معمر ولا ينقص من الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النجاح ويولج النهار في الليل ذلكم الله الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ محمد الحسين عيطة بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بحمدين أم عثمان مركز أبو كبير شرقية. بسم الله الرحمن الرحيم. سجل هذا الشريط في منشية الشرفة مركز تميل أمديد في يوم السبت الموافق 6/5 سنة 2000.